الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. قال العلامة محمد بن الحسن المشهور بالرحبي رحمه الله تعالى في باب السدس: لله إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ولد، فالأم للثلث مع الجد ذلك، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب، وحكمه وحكمه سيأتي مكمل البيان في أحد الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا مبتدا، وهكذا الأخت مع الأخت التي من أبوين يا بقي أدلتي، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت بأم وأب، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن مستوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أو أب بعدا أو أب بعدا أو أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حق من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسب، وقد تلاءت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. فبالتعصيب قال رحمه الله تعالى: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق بالإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الذكر من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأب أولى من المدن بشطر النسب، والابن والأخ مع البنات يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء قربا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ختم المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصحاب الفروض في من يرث السدس، وعرفنا أن الذي يرث السدس من الوارثين هم سبعة: الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم، يشمل ولد الأم الأخ والأخت. هؤلاء السبعة ذكرهم المؤلف، وتكلمنا عن بعض الأبيات، ثم أظن وقفنا عند البيت رقم كم؟ 57. كان يتكلم فيه عن الجد، قال: والجد مثل الأبي. الجد يقوم مقام الأب فيرث بالفرض فقط، ويرث بالتعصيب فقط، ويرث بالفرض والتعصيب، فأحوال الأب كذلك تكون في الجد. فمتى يرث بالفرض فقط الجد؟ متى يرث الجد بالفرض فقط؟ نعم، هو يرث السدس، لكن متى يكون إرثه بالفرض فقط؟ إذا كان هناك فرع وارث ذكر، إذا كان هناك فرع وارث ذكر مثل الأب، فهنا الأب أو الجد ليس له إلا السدس، لأن الابن الذكر كما سيأتينا الآن عصبته أقوى من عصبة الأب، فجهة البنوة أقوى من جهة، مقدمة على جهة الأبوة، فبالتالي يكون الجد في هذه الحالة لا يرث إلا بالفرض فقط. ومتى يرث بالفرض والتعصيب؟ إذا كان الفرع وارث أنثى، إذا كان الفرع وارث أنثى، فهنا يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومتى يرث بالتعصيب فقط؟ إذا لم يوجد فرع وارث. هنا قال والجد مثل الأب، عند فقده يشترط فقد الأب، لا يرث الجد إلا إذا فقد الأب، إذا وجد الأب فإن الجد ليس له شيء ولا إرث له. ولهذا قال عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. هنا دخل في مسألة الجد والإخوة، سيأتينا الكلام فيها والبحث فيها على القول المرجوح، وإلا فإن الراجح كما سيأتينا في ذكر ذلك أن الجد مقدم على الأخ، وأن الجد في جهة الأبوة ومقدم على جهة الأخوة، لكن القول الآخر وسيذكره المؤلف ويعقد له بعض الأبواب كباب الجد والإخوة سيأتي البحث فيه، ويتبعه ما يتعلق بالأكدرية ونحو ذلك. فهنا ذكر هذه الأبيات التي تتعلق بالقول المرجوح أن الجد مع الإخوة له حال آخر. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهم أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، أو أبوان معهما زوج ورث. هنا مسألة العمرية، هل الجد يكون مقام الأب في العمرية؟ إحنا مر علينا في العمرية إذا هلك هالك عن زوج أو زوجة وأب وأم، في هذه الحالة هل الأم تأخذ الثلث كاملا؟ تأخذ الثلث الباقي. قال هنا إن كان مع الجد تأخذ الثلث كاملا. هنا يبين صور اختلاف الجد عن الأب، فبعدما قعد أن الجد مثل الأب بدأ يبين الصور التي تستثنى من ذلك. فالصورة الأولى مع الإخوة، وهذا على القول المرجوح فسيأتينا. الصورة الثانية في المسألة العمرية، فإن الجد لا يقوم مقام الأب، فإن الأم في هذه الحالة تأخذ الثلث كاملا. قال أو أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلث مع الجد ترث، فإذا هلك هالك عن جد وأم وزوج، هنا نعطي الزوج النصف ونعطي الأم الثلث والباقي يأخذه الجد. ولو هلك هالك عن زوجة وأم وجد، نعطي الزوجة هنا الربع كاملا. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، ونعطي الأم الثلث كاملا. أيضا الشروط تحققت، ما هي شروط إرث الأم الثلث؟ عدم فرع وارث، هنا لا عدم فرع وارث، عدم وجود جميع الأخوة. نعم، والمسألة ليست إحدى العمريتين. إذن تأخذ الأم الثلث كاملا والباقي يأخذه الجد. إذن هل الجد مثل الأب في العمريتين؟ لا، ليس كذلك. هذا الذي قصده المؤلف أن يبين لنا. قال وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، يعني كذلك مع الزوجة، كذلك مع الزوجة في الصورة الأخرى للعمرية. قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، أي قل سيأتي هذا الباب أعقده لك بابا كاملا في مسألة الجد مع الإخوة. ثم قال استمر في من يرث السدس. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. متى ترث بنت الابن السدس؟ إذا وجد بنت أعلى منها تأخذ النصف. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم. كم نعطي البنت الأولى؟ النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. بقي من الثلثين السدس، لأن إرث البنات الثلثان، فنعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين. إذن متى ترث بنت الابن السدس؟ إذا وجد بنت أعلى منها ورثت النصف. فلو هلك هالك عن بنت ابن وبنت بنت ابن، كم نعطي بنت الابن؟ النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم وجود فرع وارث أعلى منها. وكم نعطي بنت الابن النازلة؟ السدس تكملة للثلثين. إذن بنت الابن ترث السدس هنا. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، أي كانت تحتذي في البنت، أي بعد البنت ما تأخذ النصف هي تأخذ السدس تكملة للثلثين. قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة التي ورثت النصف. ولهذا يقول والأخت، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم. كم نعطي الأخت الشقيقة؟ النصف، لأن الشروط توفرت. ما هي الشروط؟ عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم وجود ذكر من الأصول وارث. فأعطينا الأخت الشقيقة النصف، كم بقي من الثلثين؟ السدس نعطيها الأخت الأب. إذن الأخت الأب تأخذ السدس تكملة للثلثين إذا كانت هناك أخت شقيقة. ولهذا يقول إذا كانت مع التي بالأبوين، يعني جاءت الأخت الشقيقة التي أدلت بالأبوين ثم جاءت أخت لأب، فإن الأخت لأب في هذه الحالة تأخذ السدس تكملة للثلثين. ثم قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب. والسدس فرض جدة في النسب، الجدة تأخذ السدس بشرط ماذا؟ عدم وجود الأم. وقال وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم يشمل ماذا؟ الأخ والأخت. الولد كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، ولهذا سواء كان أخا أو أختا لأم فإنه يرث السدس بشرط في إفراده أن يكون واحدا، لو تعدد اثنان فأكثر الثلث. وما هي شروط الأخ لأم؟ ألا يوجد فرع وارث وعدم وجود ذكر من الأصول وارث، وأن يكون واحدا يأخذ السدس، إن كان أكثر من واحد يأخذ السدس. قال وإن تساوى نسب الجدات، بعدما ذكر ميراث الجدة وهو السدس سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني أم الأم أو أم الأب كما أشار في البيت السابق، الآن بدأ يبين أن الجدات إذا اجتمعنا من التي ترث السدس؟ قال وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. هلك هالك عن جدته من جهة الأم وعن جدته من جهة الأب، أم الأم وأم الأب، نعطيهم السدس بالسوية، كل واحدة تأخذ نصف السدس، نقسم السدس بينهما بالسوية. إذا تساووا أم الأم وأم الأب، أم وأم الأم وأم وأم الأب، تساوت الجدات في درجتهن فإننا نقسم السدس بينهما بالسوية. قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. لو لم يتساووا بالقرب هلك هالك عن أم وأم أب الأب. هل تساووا في الدرجة؟ من الأقرب؟ أم الأم، فنعطيها السدس وتحجب أم أبي الأب. ولهذا يقول: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني سلبت منها السدس. فالتي ترث السدس في هذه الحالة أم الأم، لأنها ماذا؟ أقرب. قال: وإن تكن بالعكس، يعني الأقرب أم الأب، لو هلك هالك عن أم أب وأم أم الأم، هنا أم الأب أقرب، لكن هل في هذه الحالة أم الأب تحجب أم الأم؟ قال هنا: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. هنا قولان: إذا كانت الأقرب أم الأب والبعد أم الأم، فهناك قولان لأهل العلم. القول الأول أن أم الأب الأقرب تحجب أم الأم البعيدة، وهذا مذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية، ويرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الأقرب تحجب الأخرى، سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب. القول الثاني وهو عند المالكية أن أم الأم هي الأصل، وأن الجدة من جهة الأم هي الأصل، فلا تحجب ولو كانت بعدا، فإنها ترث مع أم الأب القريبة بالسوية. واضح؟ فلو هلك هالك عن أم أب وأم أم أم، فهنا من الجدة الأقرب؟ أم الأب. فمذهب المالكية أن أم الأم وأم أم الأم وأم الأب يأخذان السدس كلاهما. قالوا: لأن الجدة من جهة الأم هي الأصل، لكن مذهب الحنفية والصحيح كما أشار هنا المؤلف، واتفق الجل على التصحيح، ثم أكده فيما في البيتين التي بعده، قال البيت رقم 71: وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. يعني المذهب الأولى في أخذه هو أن القرب تسقط البعد ولو كانت من جهة الأب. قال: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، أي الجدة التي أدلت بغير وارث، أدلت بغير وارث، فإنها في هذه الحالة لا ترث. من الجدة التي أدلت بغير وارث؟ مر علينا، أدلت بذكر قبله أنثى. فإذا جاءت الجدة أدلت بذكر قبله أنثى، فإنها في هذه الحالة ليست من الجدة الوارثات، من ذوي الأرحام. وهكذا كل من أدلى بأنثى، فاستثناء الإخوة لأم، فإنه يكون من ذوي الأرحام. ثم قال: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. وبهذا انتهى من إرث الفرض. وطلبنا منكم في الدرس السابق أن كل واحد منكم يأخذ أصحاب الفروض واحدا واحدا ويذكر إرثه وشروط إرثه. فهل فعلنا ذلك؟ من الذي فعل ذلك؟ يرفع يده. أول شيء أجبني على السؤال قبل أن أجيبك على السؤال، من الذي فعل ذلك من الحاضرين؟ شيخ محمد، جزاك الله خير. فقط فعلت ذلك؟ أصحاب الفروض بس بدون شروط، المقصود الشروط. جمعتم في ورقة؟ أحسنت. أعيد وأكرر، لا بد أن يفعل جميع هذا، لا بد أن يفعل جميع هذا، والفائدة تعود لك، ولن تستفيد الفائدة المرجوة إن لم تتقن الشروط. فهذا أصل نبني عليه ما بعد ذلك. إذا دخلنا في التأصيل والتصحيح فيبنى هذا على معرفتك التامة بشروط أصحاب الفروض. فرجاء رجاء اليوم اليوم بإذن الله بعد الدرس أو في أي وقت آخر تأخذ ورقة وتكتب أصحاب الفروض كل صاحب فرض وشروط أرثه. الأم ثلث الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم فرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود ذكر من الأصول كذا، أي نعم، عدم الجمع من الإخوة، الشرط الثالث أن لا تكون مسألة إحدى العمريتين. يضبط هذا الشرط. ثلث السدس بوجود فرع وارث أو وجود جمع الإخوة. فعندما تضع هذا ميراث الأم بالتفصيل تنتقل ميراث الأب. الأب يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب، يرث بالفرض فقط إذا وجد فرع وارث ذكر، يرث بالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث أنثى، يرث بالتعصيب فقط إذا انعدم فرع وارث. تضع كل وارث من أصحاب الفروض على حدة، ورقة واحدة ما تأخذ منك وتكون في جيبك استحضار مراجعة باستمرار، تراجعها ما يأتي إن شاء الله أسبوعان أو نحوها إلا وأصحاب الفروض قد أتقنوا. بلا إتقان أصحاب الفروض وشروطهم لن تتقن هذا الفن، ويبقى هذا الفن فيه من الإعجاز والصعوبة عليك الشيء العظيم. وإتقان الشروط أمر سهل. رجاء رجاء يا أخوان انتبه، أنا كنت مهيئ أن أدخل في العصب والتعصيب بعد مراجعتنا أصحاب الفروض، فهل ترون نرجع التعصيب أو نأخذ التعصيب على وعد منكم بفعل هذا الأمر؟ نأخذ التعصيب أو نرجع عقوبة لمن يستحق العقوبة؟ فننتبه يا أخوان، رجاء الكل يفعل هذا، وهذه فائدة ترى عزيزة للغاية لك، أن تجمع أصحاب الفروض وشروطهم. وسير في اللقاءات القادمة نسأل كثيرا يا أخوان، نسأل كثيرا عن هذه المسائل. فمثلا هلك هالك عن زوجة وبنت وعم، من يقسم المسألة لنا؟ نعم، الزوجة لها الثمن عن المباشرة لوجود الفرع وارث، والبنت وعم، لماذا؟ عدم عصب وعدم مشارك، والباقي لمن؟ للعم. ماشي؟ طيب هلك هالك عن زوج وأم وابن عم. نعم، لماذا؟ لعدم فرع وارث وعدم جمع الأخوة وابن عم الباقي. وهكذا يا إخوان نتساءل كثيرا في هذا الباب، وكثرة المسائل وعرضها يجعل الطالب يتقن هذا الفن. فنأخذ التعصيب إن شاء الله، نتجاوز عن هذا الأمر على وعد منكم جميعا أننا نكتب هذا، ويصير في اللقاء القادم إن شاء الله تبقى الأسئلة أكثر فائدة، لأن يدخل فيها العصبة، العصبة تدخل معنا مع أصحاب الفروض، وبالتالي الصورة اكتملت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعصيب. والإرث بالتعصيب إرث بلا تقدير، بخلاف الإرث بالفرض إرث بتقدير. فالإرث بالتعصيب إرث بلا تقدير، ولهذا قد يأخذ المال كله وقد يأخذ بعضه وقد يسقط ولا يأخذ شيئا. فلو هلك هالك عن ابن فهنا يأخذ المال كله، ولو هلك هالك عن ابن وزوجة فالزوجة تأخذ ميراثها وهو الثمن، والابن يأخذ الباقي، إذن أخذ بعضه. ولو هلك هالك عن ابن وأخ، فالأخ هنا يسقط ولا يأخذ شيئا، لأنه حجب بمن؟ بالابن. كان عند السؤال؟ طيب نأخذ الآن ونرجع للدرس. طيب، إذن باب التعصيب هو الميراث بلا تقدير، ليس هناك إرثا مقدرا. واعلم أن الإرث بالتعصيب على ثلاثة أقسام، عصب بالنفس، وعصب بالغير، وعصبة مع الغير. عصب بالنفس، وعصب بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال، كل الوارثين من الرجال باستثناء من؟ الزوج والإخوة اليوم. أو قل كل من يرث من الرجال من الأصول والفروع والحواشي باستثناء الإخوة اليوم، لأن الزوج هنا ما يدخل الباب، ما يدخل في الأصول والفروع والحواشي. يعني إن قلت كل الرجال المستثنى الزوج والإخوة اليوم، وإن قلت كل الرجال من الأصول والفروع والحواشي فهنا إلا الإخوة اليوم، لأن الزوج أصلا ما يدخل في الأصول والفروع والحواشي. المقصود أن الوارثين بالعصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال إلا الزوج والإخوة اليوم، يدخل في الوارثين من الرجال. هذا ما يحتاج من السنة، يعني أن المعتق وارث بالعصبة فما يستثنى، إلا إذا كان نقول الوارثين بالفرض، لكن الأبناء لا يرثون بالفرض، فالمعتق من الوارثين. إذن العصبة بالنفس النوع الأول من أنواع العصبة، لهم خمس جهات: جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. الولاء هذه جهاته على القول الراجح، ويأتينا ذكر الخلاف عند باب الجد والإخوة. فجهة الأبناء أقوى الجهات، فيحجب كل الجهات الأخرى. فلو هلك هالك عن ابن وأب وأخ شقيق وعم، طبعا الأب له ميراث بالفرض وهو السدس لوجود فرع وارث، لكن الباقي من الذي يأخذه؟ الابن أو الأب أو الأخ أو العم؟ الابن يحجب الأب والأخ والعم. لماذا؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة والأخوة والعمومة، ولهذا ذكرها أحدهم في هذا البيت: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم والقوة تجعل. هذا يأتينا أول أمر نقدم فيه الجهات. فلو هلك هالك عن أخ وعم كلاهما عصب، من الذي يرث المال؟ الأخ أو العم؟ الأخ مقدم على العم. لماذا؟ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. ولو هلك هالك عن جد وأخ شقيق، من الذي يأخذ المال؟ الجد أو الأخ الشقيق؟ لماذا؟ لأن جد مقدم، لأنه جهة ماذا؟ لا، جهة الأبوة. الأب وإن علا، إذن الجد في جهة الأبوة، والابن وإن نزل. فلو هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن وعن أب، من الذي يرث بالعصبة هنا؟ الابن وإن نزل. ما ننظر لبعده، لماذا؟ لأن جهته مقدمة على جهة الأبوة، فأول ما ننظر إلى الجهة. فإذا تساووا في الجهة هنا ننتقل إلى القرب. إن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزله، الأقرب منزله. فلو هلك هالك عن ابن وابن ابن، كلاهما في جهة ماذا؟ البنوة. من الأقرب للميت؟ الابن. فالابن يحجب ابن الابن. ولو هلك هالك عن أب وجد، جهتهم واحدة وهي جهة الأبوة، لكن من الأقرب للميت؟ الأب، فالأب يحجب الجد. إذن أول ما ننظر، ننظر للجهات. وعرفنا ترتيب الجهات، جهة البنوة مقدمة، ثم جهة الأبوة مقدمة على الأخوة والعمومة، ثم جهة الأخوة مقدمة على العمومة، ثم بعد العمومة يأتي الولاء، المعتق أو المعتقة. فإن تساووا في الجهة نظرنا في الأقرب للميت، نظرنا في الأقرب للميت، الأقرب منزله. فلو هلك هالك عن عم وابن عم، جهتهم ماذا؟ عمومة. من الأقرب الميت؟ العم. ولو هلك هالك عن ابن عم وابن ابن عم، جهتهم واحدة العمومة، لكن ابن العم مقدم على ابن ابن العم. طيب تأملوا معي، هلك هالك عن عم أب، ليس عما للميت وإنما عم لأبيه، عم أب وابن ابن ابن عم. عم أب وابن ابن عم، جهتهم ماذا؟ عموما. من الأقرب الميت؟ عم الأب يتصل بالميت بمن؟ لا، كلاهم عمومة، جهتهم واحد عمومة، لكن عم الأب صلته بأب الجد، وابن ابن عم صلته بالجد، فهو أقرب. أقرب منزلة من عم الأب. عم الأب صلته بالميت لأبو الجد، لكن ابن ابن عم صلتهم بالميت بالجد، فهو أقرب منزلة. وهذه تشكل على بعض الطلاب، إذن جهة القرب مقدم على الجهة. إذا تساووا في الجهة نظرنا في الأقرب فقدمنا. طيب إذا تساووا في الجهة وفي القرب، هلك هلك عن عم شقيق وعم لأب، كلاهما عم، والجهة واحدة جهة العمومة، والقرب واحد من حيث المنزلة، لكن أحدهما أقوى من الآخر، فالعم والشقيق أدلى بواسطتين، والعم لأب أدلى بواسطة واحدة، فالشقيق أقوى فيقدم العم الشقيق. إذن متى ننظر بالقوة؟ متى ننظر بالقوة؟ إذا تساووا في الجهة وفي القرب. إذا تساووا في الجهة وفي القرب فإننا نقدم الأقوى. ترى هذا ميراث وفيها ملايين. فيعطى الوارث نصيبه. إذن ننظر للأقوى، ولا يتحقق الأقوى إلا في جهة العمومة والأخوة. القوة ما تأتينا ترى في جهة البنوة والأبوة، القوة متى تأتينا؟ في جهة العمومة، لأن هي التي يرد فيها الشقيق والأب. فالقوة تأتينا في جهة الأخوة والعمومة. هلك هالك عن أخ لأب، وابن ابن ابن أخ شقيق. من الذي يأخذ المال؟ أخ لأب، أخ الميت لأبيه، وابن ابن ابن أخيه الشقيق. الجهة واحدة، جهة ماذا؟ الأخوة. ننظر الأقرب، من الأقرب للميت؟ الأخ لأب. ما ننظر في القوة، القوة الدرجة الثالثة، ما ننظر بالقوة، ننظر في الأقرب. إذا تساووا في القرب نظرنا بالقوة، فهنا الأخ لأب أقرب فيأخذ الميراث. يعني النظر يكون على الترتيب التالي: الجهة، ثم القرب، ثم القوة. فلا نتجاوز واحدة منها إلى الأخرى إن كانت تتقدم عليه من حيث هذه الجهة. فننظر في الجهات، ثم إذا تساوت الجهات ننظر في القرب، ثم إذا تساوى في القرب ننظر في القوة. وهذا تحقيق لمناط الحديث: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الفرائض أهلها، في الصحيحين. من له فرض أعطوه فرضه، والباقي فلأولى رجل ذكر. كلمة أولى تتحقق بهذا، إما الأولى تكون بالجهة، فإذا تساوت الجهات الأولى في القرب، وإذا تساوى في القرب الأولى بالقوة. إذن هذه العصبة بالنفس، هذه جهاته: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. الولاء العتق. فلو أن رقيقا مات وليس له ورثة يرثونه، وقد أعتق قبل ذلك، فإن معتقه يرث، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، المعتق أو المعتقة. فليس للميت من ورثه يرثونه، فهنا يأتي إرث الولاء. يعني لا يوجد لا أبناء ولا أباء ولا إخوة ولا أعمام، فهنا تأتي الجهة الخامسة جهة الولاء. فالمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم فقط. يعني لو كان المعتق ميت فإننا ننظر لعصبته، الأبناء الإخوة الأباء الإخوة الأعمام. إذن هذه العصبة بالنفس وهذه جهاتهم. إذا تساووا في الجهة ننتقل لماذا؟ هيا شباب للقرب. وإذا تساووا في القرب ننتقل للقوة. النوع الثاني من العصبة العصبة بالغير. العصبة بالغير، والعصبة بالغير هم الوارثات للنصف. والثلثين، من يذكرنا بالوارثات للنصف والثلثين؟ حسين، ها؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب مع ذكر مماثل لهن بالدرجة والوصف، هنا عصبة بالغير. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو هلك هالك عن بنت وابن، هل البنت هنا نعطيها النصف؟ لماذا؟ لأن من شروط إرثها النصف ماذا؟ عدم المعصب، وهنا يوجد المعصب. في هذه الحالة الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن البنت مع أخيها، طبعا مع الإبن، أو بنت الإبن مع أخيها أو مع ابن عمها. هلك هلك عن بنت ابن وعن ابن ابن. ابن ابن هذا قد يكون أخاها وقد يكون ابن عم لها. هلك هلك عن بنت ابن وعن ابن ابن، قد يكون ابن الابن ذا هو نفس أبوه، هو نفس أبو البنت السابقة، وقد يكون ابن آخر للميت، لكن قرابتهم للميت هذه بنت ابن وذلك ابن ابن، قد يكون أخا لها وقد يكون ابن عم لها. فهنا لا ترث بالفرض وإنما ترث بالتعصيب. إذن البنت مع ابن و بنت الابن مع ابن ابن، ايضا الاخت الشقيقه مع الاخ الشقيق، والاخت لاب مع الاخ لاب. فلو هلك هالك عن اخت شقيقه واخ شقيق، هل نعطي الاخت الشقيقه هنا النصف؟ لماذا؟ لان من شروط ارثها النصف عدم المعصب، وهنا يوجد معصب. من أجل ذلك أقول لكم الشروط هامة جدا جدا، واستحضارها يجعل الطالب يتقن هذا الفن. عندما وجد المعصب وهو أخوها فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا الأخت لأب مع الأخ لأب، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخت لأب مع أخيها لأب فإن الميراث هنا عصبة، عصبة بالغير. إذن الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيقة المماثل لها، والأخت لأب مع أخيها لأب المماثل لها، البنت مع ابن مماثل لها، بنت الابن مع ابن الابن المماثل لها أو أنزل منها. فقط بنت الابن قد يكون الذي يعصبها مماثل لها وقد يكون أنزل منها إذا احتاجت إليه، أما إذا لم تحتاج إليه ما تنظر إليه. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، البنت هنا نعطيها كم؟ النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وابن ابن الابن الباقي. طيب هنا ما هي محتاجة إليه، لكن لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، كم نعطي البنتين؟ الثلثين. وهل بقي شيء من الثلثين نعطيه بنت الابن؟ الأصل هنا أنها تسقط، الثلثان استغرقت، ولا يوجد ذكر مماثل لها حتى ترث بالتعصيب، يوجد ذكر أنزل منها ابن ابن ابن ابن، هنا لأنها محتاجة إليه فإنه يعصبها بالغير. هذا يسمى الابن المبارك، يعني لو فقد هذا الابن بنت الابن تسقط ما تأخذ ولا شيء، لأن الثلثين استغرقتا. لكن لوجود هذا الابن النازل فإنه يعصبها عصبة بالغير. معي يا شباب أنتم ولا أنتم معي؟ فلو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، كم نعطي البنتين هنا؟ الثلثين. وهل بقي شيء من الثلثين؟ الأصل أن بنت الابن تسقط استغراق الثلثين، لكن لوجود ابن ابن ابن نازل أنزل منها فإنه يعصبها عصبة بالغير. إذن لاحظ معي، البنت والأخت الشقيقة والأخت لأب ما يعصبهم إلا ذكر مماثل لهن، البنت مع ابن والأخت الشقيقة مع أخ شقيق والأخت لأب مع أخ لأب، باستثناء بنت الابن يعصبها ذكر مماثل لها ويعصبها ذكر أنزل منها إذا احتاجت إليه. إذا احتاجت إليه، ومتى تحتاج إليه؟ إذا استغرقت الثلثان. إذا استغرقت الثلثان نختم، وطبعا الأبيات ما يمكن نعلق عليها. آخر نوع من العصبة، العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير البنات مع الأخوات. لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وعم، الآن أو تتضح لك أكثر، هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة وعم، كم ميراث البنتين؟ ها؟ لهما الثلثان. لماذا؟ لعدم المعصب ووجود المشارك. طيب الأخت الشقيقة كم نعطيها هنا؟ أليست الأخت الشقيقة ترث النصف؟ لكن بشروط، من شروطها ماذا؟ عدم الفرع الوارث، وهنا يوجد فرع وارث، إذن حصل خلل بالشروط فلا ترث النص. لكن إذا كان الفرع الوارث أنثى فإن الأخت الشقيقة في هذه الحالة تصبح كالأخ الشقيق، ترث عصبة مع الغير تأخذ الباقي، كأن الأخ الشقيق هو الموجود، وهي عصبة مع الغير. تعجب العم، أحسنت. فلو هلك هلك عن بنتين أخت شقيقة وعم، هنا الأخت الشقيقة تقوم مقام الأخ الشقيق، كأن المثل أمامك هلك هلك عن بنتين وأخ شقيق وعم. في حالة العصبة مع الغير فإن الأخوات يقمن مقام الذكور. فلو هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة وأخت لأب، عفوا، عن بنتين وأخت شقيقة وأخ لأب، هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة وأخ لأب، نعطي البنتين الثلثين لتحقق الشروط، ومن يأخذ الباقي، الأخت الشقيقة أم الأخ لأب؟ لماذا تقوم مقام الذكر في العصبة مع الغير؟ الأنثى من الأخوات تقوم مقام الذكر من الإخوة. فكأن المثل أمامي هلك هلك عن بنتين وأخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب بالقوة، كذلك من الأخت الشقيقة مقدم على الأخ لأب. إذن هذه أقسام العصبة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. نراجع يا شباب هذه العصبة ويأتي مزيد بحث فيها ومسائل، ونراجع شروط أصحاب الفروض بإذن الله في الدرس القادم، نكون جاهزين ومستعدين. جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام.